نعم ما زال عليه فيه بعض النظر، ولكن ينبغي أن يتنبه فلا يجعل تعريف الترمذي عاما للأحاديث الحسن. فنعم كما قال اليعمري إنما اقتلاح للترمذي في نوع من أنواع الحسن، وهو ما يقول في كتابه هذا حديث حسن فقط، وليس تعريفا لكل حديث الحسن. من رفع هذا نعم ما فهم قول غيره من غير وجه يدل على نارات الحسن غيره، وقوله لا يكون في اسناد من يتهم بالكذب يعني لا يصل لها درجة المكروه، ممكن قد يوجه على هذا، لكن ما زال هناك من يرد حديثه وإن لم يصل لها درجة المكروه كشديد الغفلة، كذلك المنكر منكر الحديث الذي له فحش في الغلط وسوء ونكارة، فهو لا يصفه العلماء بأنه متهم بالكذب، مع ذلك لا يقبلون الحديث بالشبهة. قال رحمه الله تعالى قوله وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن انتهى، وأراد المصنف ببعض المتأخرين هنا أبا الفرج بن الجوزين، فإنه قال هكذا قال في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح إن هذا ليس مضبوطا برابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة، يعني تعريف ابن دقيق العيد ما يعرف ما هذا الضعف القريب المحتمل. يعني ما ميزه، والظاهر أنه أراد أيضا الحسن بذاته، وهو الذي خف الضبط عن رجاله فصار في درجة الحسن. وتأتي إن شاء الله غدا بقية الكلام على ذلك. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا التدريب وليس المثل.